إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرحنا لكتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السيرة التي كتبها الإمام ابن سيد الناس اليعمري رحمه الله تبارك وتعالى، و وقد طلب مني الإخوة الآن أن أبدأ بالإجازة إجازتهم بحديث المسلسل بالأولية، ولذلك فإني سأروي لكم هذا الحديث بإسنادي إن شاء الله. فهذا الحديث حقيقة أرويه عن جماعة من أهل العلم، وعلى رأسهم جدي الإمام محمد المنتصر الكتاني رحمه الله، حيث سمعته منه سنة 97 و300 ألف في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أجازني به مرة أخرى قراءة عليه وهو يسمع في بيته بمكة المكرمة سنة 45 و400 ألف. وقد قراءة عليه ويسمع، يعني المرة الثانية كانت قراءة عليه ويسمع، المرة الأولى كانت سماعا منه رحمه الله. فدقيقة حتى آتيكم بالإجازة نفسها. هو يرويه عن جده الإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله، والإمام محمد بن جعفر الكتاني يرويه عن والده جعفر بن إدريس الكتاني رحمه الله، والإمام جعفر رحمه الله يروي هذا الحديث عن الشيخ علي بن ظاهر الوتري عالم المدينة، حيث كان قد زارهم في مدينة فاس. ثم وعلي بن ظاهر الوتري يرويه عن محمد عابد السندي بإسنادهم إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذا الحديث هو حديث الرحمة الذي جرت عادة العلماء أن يبدأوا به مجالسهم ودروسهم، وأنا أحدثكم به كما تسمعون وأجيزكم به كما ترون. وأما درسنا اليوم فسيكون إن شاء الله تبارك وتعالى مقدمة لعلم السيرة النبوية و سأذكر لكم كيف تطور هذا العلم وما هو أصله، على أنه يجدر بنا أن نعلم أن هذا العلم الشريف هو من أجل العلوم، لأن فيه تطبيق، لأن فيه المعاني الواضحة لكتاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فالآيات في ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر سيرته وذكر حياته وأنها هي التطبيق العملي لكتاب الله عز وجل كثيرة جدا. وقد قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن خلقه، فقالت: كان خلق القرآن. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التطبيق العملي لكتاب الله عز وجل، ولذلك لا يتصور أن يفهم الإنسان الإسلام من غير أن يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتصور هذا بحال من الأحوال. ولذلك جرت عادة سلفنا رحمهم الله على تعليم أبنائهم السيرة والمغازي كما يعلمونهم السورة من القرآن، كما ورد عن الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين، وهو الملقب بزين العابدين والسجاد، قال: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعا قال: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعدها علينا وسراياه ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها، يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. فلذلك وجب على كل مسلم أن يعلم أبناءه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتعلمها قبل كل شيء. ولذلك اهتم العلماء بالسيرة النبوية اهتماما بالغا حتى عدوها علما منفصلا عن بقية علوم الرواية. ولا أعلم رجلا منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها نعلم تفاصيل حياته ونعلم سيرته وأخلاقه وحاله داخل بيته وخارجه ومع زوجاته ومع أبنائه ومع أصحابه ومع الأقربين والأبعدين ومع الأعداء مثل الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يوجد نبي من أنبياء الله فضلا عن غيرهم من لدينا إلمام بكل تفاصيل حياته إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حتى إننا لنعلم كيف كان وهو داخل وهو في داخل غرفته، كيف كان يتصرف مع زوجاته، كيف كان يتصرف مع عبيده، مع خدمه، مع أصحابه، مع أبنائه، كيف كان في حالة الغضب، كيف كان في حالة الرضا، كيف كان في جميع الأحوال. وتعلمون أن الإنسان لا يمكنك أن تعرفه على حقيقته إلا إذا مرت عليه سائر الأحداث، السعادة والتعاسة والغنى والفقر والمجد والنصر والهزيمة. بعض الناس قد يكونون من أطيب خلق الله وهم منهزمون، فإذا نالهم النصر تغيروا إلى أشرار. بعضهم يكون طيبا متواضعا إذا كان فقيرا، فإذا اغتنى أصبح طاغية من الطغاة، وهكذا. وأما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد كان على سجيته ولم يتغير مع ما مر به من أحداث ارتفع بها بعد أن كان إنسانا في يعني ليس لديه لا منصب ولا أتباع في مكة، ومع ذلك لم تغيره تلك الأحداث. أصبح حاكما لا يرد له أمر وهو يسيطر على الجزيرة العربية كلها، وبقي إنسانا متواضعا بسيطا، كما قال لي من جاء فارتعدت فرائصه لما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. يعني أنه صلوات ربي وسلامه عليه هون عليها وقال: يعني هوني عليك، أنا إنسان متواضع ولست بذلك الجبار العنيد ولا ذلك الملك الذي ترتعد فرائص الناس إذا وقفوا بين يديه. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم متواضعا ربانيا يحبه الجميع، ويتحول ألد أعدائه إلى أحب أحبابه. هذه معلومات لا يمكنك أن تعرفها إذا لم تتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف أحواله صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك فقد كثرت التصانيف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحد العلماء المعاصرين جمع 91,400 اسم كتاب فقط باللغة العربية، وما كاد يتم بحثه في ذلك. وإذا كان هذا فقط في اللغة العربية، فما بالكم ببقية اللغات العالمية، خاصة اللغات الإسلامية كالتركية والأردية والملاوية وغيرها من اللغات التي يتبعها الملايين من الشعوب غير الناطقة بالعربية، ومع ذلك وقد كتبوا وصنف علماء وكتبوا بلسانهم حتى يعرفوا أمور دينهم. فلذلك يعني طالب العلم الذي يبحث في مثل هذه المسائل يجدر به أن يعلم كيف جمع السلف رحمهم الله وكيف جمع علماؤنا هذه السيرة، حتى لا يظن أن من جنس سير من سبق وأن أشبه بأساطير الأولين، بل إننا عندما نقف على كتب السيرة وجهود العلماء رحمه في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقف على جهود جبارة هي من جنس قول الله تبارك وتعالى: إننا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا كما أن الله سبحانه وتعالى أنزل الذكر وهو القرآن فحفظه لنا لأنه هو الدين، كذلك حفظ لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة هي جزء من السيرة النبوية. صحيح السيرة هي يعني تسلسل من الميلاد إلى الوفاة، لكن السيرة لكن السنة أيضا هي تفاصيل السيرة. يعني لو أن إنسانا أخذ السنة كلها ووضعها في مكانها داخل السيرة لكان من ذلك شيء عظيم، لأن فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وما إلى ذلك. فالسنة هي جزء من السيرة النبوية، أو السيرة النبوية هي جزء من السنة. فعندما نرى يعني كيف جمع الصحابة ثم التابعون ثم الأئمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نرى أنه أولا بدأ ذلك بالشفاء بالمشافة يعني الرواية. وإن كنا نرى أن السيرة أول ما قيدت كانت في كتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أحداثا كثيرة من السيرة النبوية. فالنقاشات التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في مكة نجدها منثورة في القرآن المكي، وغزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجدها أيضا مذكورة، طبعا ليست بالتفاصيل التي هي موجودة في السيرة وفي السنة، لكن أصولها مذكورة في القرآن الكريم. يعني مثلا غزوة بدر مذكورة في سورة الأنفال، غزوة أحد مذكورة في سورة آل عمران، غزوة الأحزاب أو الخندق مذكورة في سورة الأحزاب، غزوة بني النضير مذكورة في سورة الحشر، غزوة فتح مكة وما إلى ذلك مذكورة في صدر سورة التوبة، أيضا غزوة حنين مذكورة في سورة التوبة، وأيضا غزوة تبوك مذكورة في سورة التوبة. وهكذا نجد كثيرا من الأحداث مذكورة في كتاب الله عز وجل، لكنها مذكورة بالمجمل كما هي طريقة القرآن الكريم. القرآن الكريم لا يدخل في التفاصيل، لكن القرآن الكريم يعطينا فكرة كبيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حياته، لأن فيها نقاشات بين مع المشركين والرد على شبهاتهم وما إلى ذلك من الأمور. كذلك فيها النقاشات مع أهل الكتاب والرد على شبهاتهم وما إلى ذلك من الأمور. إذن هذه الآيات كانت طبعا في أول الأمر تقرأ من غير أن تكتب، وإن كان بعض الصحابة يكتبون، يعني ما من آيات نزلت إلا وقد كتبت على الصحائف والأكتاف، أكتاف الإبل يعني والألواح وما إلى ذلك، إلى أن جاء أبو بكر رضي الله عنه فجمع ذلك كله في مصحف، ثم جمع ذلك عثمان رضي الله عنه الجمع الثاني ونسخ المصاحف الستة وأرسلها إلى الأمصار. الصحابة رضي الله عنهم عاشوا السيرة النبوية، عاشوا أحداثها، فلا جرم أنهم قاموا يذكرون ما رأوا وما شاهدوا لأبنائهم ولمن كان أصغر منهم. وقد اشتهر جماعة من الصحابة برواية السيرة النبوية كالعلاء بن الحضرمي الذي توفي في السنة 14 من الهجرة وقيل إلى السنة 21، وكسهل ابن أبي حثمة الذي ولد في السنة 3 من الهجرة وتوفي سنة 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني هو معدود في الصحابة حقيقة من صغار الصحابة. فأيضا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث روى لنا الكثير من أحداث السيرة واشتهر بأنه حبر هذه الأمة وأنه ترجمان القرآن إلى غير ذلك الأمور، وكان له تلاميذ وأتباع يروون عنه ويأخذون عنه، وهم يعني عدد كبير من أهل العلم والتفسير والفقه من أهل مكة وغير مكة. يقول الواقدي، وإن كان الواقدي سأتحدث عنه إن شاء الله، يقول حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله قال كان ابن عباس يقول ولقد كنا نحضر عنده فيحدثنا العشية كلها في المغازي، يجلس يحدثهم كله. مع أن ابن عباس لم يحضر المغازي لكنه يحدث عمن حضر ذلك. بعد ذلك انتقلت الأمور إلى تدوين السيرة، وقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص يهتم بتدوين ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له صحيفة يسميها الصحيفة الصادقة، يكتب فيها ما يرويه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أملى البراء بن عازب رضي الله عنه في مجلسه العلمي شيئا كثيرا من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما يتعلق بالهجرة النبوية وبعض الغزوات كغزوة بدر وأحد والخندق والحديبية وفتح مكة وحنين وغير ذلك. لكن السيرة بدأت تدون زمن التابعين، زمن التابعين حيث برز عدد كبير من التابعين عرفوا بنقل السيرة. يقول محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام الكبير المدني وهو من كبار التابعين وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله في علم المغازي علم الآخرة والدنيا، يقول في علم المغازي علم الآخرة والدنيا برز عدد من الأئمة الذين رووا السيرة النبوية، فمن أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بن الزبير العوام المتوفى سنة 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير العوام، وابن ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، وهو حفيد أبي بكر الصديق من أمه. يقول عروة هذا رضي الله عنه اشتهر بتدوين الحديث وتدوين العلم الحديث، وهو أول من صنف في المغازي كما قال العلماء رحمهم الله. لم يصلنا كتاب له في هذا الأمر، لكن قام أحد العلماء المعاصرين وهو الشيخ محمد مصطفى الأعظمي الهندي المتوفى قريبا يعني السنة الماضية، وجمع رواياته في جزء لطيف، جمع في جزء لطيف برواية تلميذه أبي الأسود يتيم عروة، أبي الأسود يتيم عروة. وأبو الأسود يتيم عروة هذا حيث تربى في حجر عروة بن الزبير رضي الله عنه نزل مصر وحدث بكتاب المغازي هذا كما يذكر العلماء الذين كتبوا في تاريخ كتابة السيرة النبوية، وكان يستشهد بالآيات القرآنية ويستعمل الأشعار ويهتم بالأنساب ويأتي بالوثائق والكتب التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قليل الاستعمال للأسانيد. إذن هذا كتاب عروة بن الزبير. أيضا سعيد مسيب وكان سيد التابعين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو توفي سنة 94 وهو من شيوخ الزهري، وهو صهر أبي هريرة رضي الله عنه، كتب شيئا عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والفتوح، ورواه عنه الطبري في تاريخ الأمم والملوك. وممن كتب في السيرة النبوية أيضا أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذا من التابعين، توفي سنة 101 وقيل سنة 105، وكان من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان واليا على المدينة لعبد الملك بن مروان، وكان عالما فقيها صاحب فضل، وأتم كتابه في السيرة والمغازي قبل سنة 83. كتابه حقيقة لم يصلنا، لكن الناس تروي عنه. ومن ذلك الإمام عامر بن شراحيل الشعبي، إمام عامر بن شراحيل الشعبي إمام الكوفة متوفى سنة 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عامر بن شراحيل الشايب كان إماما فقيها حافظا، رجل كان يعني من مشاهير العلماء التابعين، وهو من أشهر كتاب المغازي في صدر الإسلام، وقد روى الشعبي عن جمع غفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغون 500، إذن أخذ عن حوالي 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وممن روى أيضا السيرة النبوية وهب المنبه اليماني الصنعاني متوفى سنة 110، وهو تابعي جليل من الأبناء، والأبناء هم أبناء الفرس واليمنيات من أهل اليمن، إنه فارسي يماني، هو كان ممن أسلم وكان ملما بكتب أهل الكتاب وما إلى ذلك، فاهتم بأيضا المغازي والسير. نعم، هؤلاء إذن ممن اهتم بالسيرة النبوية من التابعين، لكن من أجل من اهتم بالسيرة وزكاه الإمام مالك وكان يمدحه هو موسى بن عقبة رحمه الله. موسى بن عقبة، وكان الإمام مالك رحمه الله يقول عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة. فموسى بن عقبة رحمه الله كان من رجال الطبقة الثانية الذين كتبوا في السيرة النبوية. إذن عندنا الطبقة الثانية الذين جاءوا بعد ذلك وكتبوا وبقيت كتاباتهم موسى بن عقبة والواقدي وابن إسحاق، فنرى هؤلاء ونرى غيرهم من هذه الطبقة، فمنهم عاصم بن عمر بن قتادة الذي يروي عنه كثيرا الإمام ابن إسحاق في السيرة، ومنهم ابن شهاب الزهري رحمه الله الذي ذكرته لكم آنفا في سنة 24 و100، وهذا له روايات كثيرة لا سواء في السيرة أو في الحديث أو حتى في الفقه وما إلى ذلك. إمام كبير، هو شيخ الإمام مالك رحمه الله. فإذا هذا الإمام الجليل كان من أعظم من صنف في هذه الأمور. ومنهم عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم الأنصاري، توفي سنة 130 وقيل 135، وكان أيضا ممن اهتم بتدوين السيرة، وأبوه ممن كلفه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بتدوين السنة. إذن هو أبوه من العلماء. بعد ذلك ظهر موسى بن عقبة رحمه الله، وتوفي موسى بن عقبة سنة 41 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصلنا كتابه مدونا، لكن جمعه أحد المعاصرين في مجلد كبير، جمعه أحد العلماء المغاربة في رسالة جامعية، وهو أبو مالك محمد بقشيش العالم المشهور، لا زال حيا عالم مغربي، صنف هذا الكتاب أو جمع هذا الكتاب مغازي موسى بن عقبة، أظنه جمع ذلك تحت إشراف الشيخ الدكتور أكرم ضياء العمري حفظه الله. موسى بن عقبة له قصة في جمعه للسيرة، فقد كان بالمدينة شيخ يقال له شرحبيل أبو سعد، وكان من أعلم الناس بالمغازي، فاتهموه أن يكون يجعل لمن لا سابقة له سابقة، يعني يدخل الناس في يمدح من لا يستحق المدح أو ما إلى ذلك، فسقط عند الناس وسقطت مغازي، فسمع بذلك موسى بن عقبة رحمه الله فقال وإن الناس قد اجترأوا على هذا، يعني وصلت بهم الأمور إلى هذا، فدب على كبر السن وقيد من شهد بدرا وأحدا ومن هاجر إلى الحبشة والمدينة وكتب ذلك. وقد حرص موسى بن عقبة على أن يكتب سيرة مختصرة، حيث قصد أن لا يستطرد ويبالغ، ولذلك قال الحافظ الذهبي رحمه الله عن مغازي موسى بن عقبة وأما مغازي موسى بن عقبة فهي في مجلد ليس بالكبير، سمعناها، وغالب وصحيح ومرسل جيد، لكن مختصر تحتاج إلى زيادة وبيان وبيان وتتمة. فإذا الناس مدحوا مغازي موسى بن عقبة ورأوا أنها في غالبها صحيحة، وحتى المراسيل التي فيها جيدة، وتعرفون مراسيل السلف ليست كمراسيل غيرهم، يعني مراسيل السلف كثير من السلف كانوا يأخذون بها ويعدونها أحاديث صحيحة. ولذلك قال يعني جزم كثير من العلماء بأن أول من صنف في المغازي هو موسى بن عقبة، وجزم بهذا الحافظ الذهبي رحمه الله. وموسى بن عقبة روى له أصحاب الكتب الستة، فرجل ثقة، رجل ثقة، رجل صالح. وكتاب موسى بن عقبة لم يتضمن فقط المغازي، إنما تضمن أيضا الهجرة وما إلى ذلك من أمور. فإذا كتاب موسى بن عقبة جمعه أحد العلماء المعاصرين من مما روي وذكر في كتب أخرى. نعم. طيب، من العلماء الذين صنفوا في هذا الوقت سليمان بن طرخان التيمي مولاهم، فأيضا كتب السيرة الصحيحة وصنف كتابا في السيرة، رواه عنه معتمر بن سليمان الحافظ المعروف المشهور. وهذه السيرة يعني حقيقة صغيرة في 77 في 77 صفحة، وقد نشر أحد المستشرقين مؤخرا، ولا حقيقة نشرها منذ مدة طويلة الحقيقة. أما أجل كتاب وأوسعه في السيرة النبوية والذي سيصبح عمدة من بعده، فهو كتاب الإمام محمد بن إسحاق اليسار المدني. هذا الإمام هو إمام السيرة النبوية والمغازي، ولد في المدينة المنورة وهو من أصل فارسي، وكان إماما واسع العلم والحفظ، وهو صاحب السيرة المعروفة المشهورة. مما ميز الإمام محمد بن إسحاق أنه جمع السيرة بالتفاصيل وأطال النفس فيها، فألهى الناس أو جعل الناس يتركون سيرة الملوك والقصص الأساطير وما إلى ذلك، ويهتموا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقة من أعظم وأجل ما يمدح به ابن إسحاق رحمه الله. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على ابن إسحاق. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن ابن إسحاق: إنه حسن الحديث، وأخرج له البخاري تعليقا، وأخرج له مسلم متابعة، وأخرج له أصحاب السنن الأربعة. نعم، ابن إسحاق حسن الحديث، ليس في الدرجة العليا من الرواية، ولكنه لا ينزل عن الحسن، ولكنه متهم بالتدليس، فإذا صرح بالرواية فحديثه صحيح، يعني حديثه حسن، إذا صرح بالرواية فحديثه حسن. طبعا يعني هذا أهم ما يمكن أن أذكره. وقد فصل الإمام ابن سيد الناس في كتابه عيون الأثر في فنون المغازي والسير، الذي هو أصل هذا الكتاب الذي سنتدارسه، فصل في سيرة في حال محمد بن إسحاق لأنه إمام السيرة، ودافع عنه وبين فضله وجلالة قدره وما إلى ذلك. طبعا كتاب ابن إسحاق لم يصلنا كاملا، وصلتنا قطعة منه، وحققه وطبعه بعض، يعني وجدت قطعة منه في جامع القرويين بفاس، وطبعها العالم الهندي الذي كان مستقرا في محمد حميد الله، الذي استقر في فرنسا رحمه الله، توفي قريبا. هذا العالم حقق قطعة منه، ولكن سيرة ابن إسحاق أخذها ابن هشام، عبد الملك بن هشام العالم المشهور، ونقحها واختصر منها وأزال منها ما لا ينبغي أن يبقى، وحذف منها الأشعار التي فيها هجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لا ينبغي أن يذكر، وحذف منها الأشعار المنحولة التي لم تصح، ثم أضاف إليها فوائد عديدة، فخرجت في كتاب مشهور وهو سيرة ابن هشام، حتى تناسى الناس سيرة ابن إسحاق وتمسكوا سيرة ابن هشام التي هي حقيقة تهذيب لسيرة ابن إسحاق. سيرة ابن هشام تهذيب لسيرة ابن إسحاق. الشخص الثاني المهم الذي جمع لنا علوما غزيرة في السيرة النبوية، علوما غزيرة في السيرة النبوية، هو محمد بن عمر ابن واقد المعروف بالواقدي، المتوفى سنة 7200. ابن إسحاق توفي سنة 50 و100. ابن إسحاق توفي سنة 51 و100. أما الواقدي فتوفي سنة 7200، إذا تأخر. والواقدي كان عالما كبيرا، وأصلا من أهل المدينة ومن تلاميذ الإمام مالك، ثم انتقل إلى بغداد وكان قاضيا هناك، لكن الواقدي تكلم الناس فيه وطعنوا فيه، حتى اتهموا بالكذب واتهموا بسوء الحفظ إلى غير ذلك من الأمور. الإمام ابن سيد الناس أطال النفس في الدفاع عنه حتى إنه لا يكاد يوثقه، ولكن الذي استقر عليه أمر علمائنا رحمهم الله هو أن الواقدية كان بحرا في السيرة النبوية لكنه متروك في الحديث، ولذلك يأخذون من سيرته ما لا يتعارض مع الرواية الأخرى، ويستفيدون من زياداته لأنه يذكر تفاصيل وأسماء يتعاملون معه كتعاملنا مع رواية أهل الكتاب. إذن كما نتعامل مع روايات أهل الكتاب نتعامل مع روايات الواقدي. وقد صنف الواقدي رحمه الله كتابا حافلا اسمه المغازي في 3 مجلدات، طبع قديما، وقد وصف الحافظ الذهبي ابن واقد بقوله جمع فأوعى وخلط الغف السمين، الغث بالسمين والخرز بالورد الثمين، فطرحوه لذلك، ومع هذا فلا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم. وقد تقرر أن الواقدي ضعيف يحتاج إليه في الغزوات والتاريخ، ونورد آثاره من غير احتجاج. إذن الواقدي نتعامل معه كتعاملنا مع روايات الكتاب، لا نصدق ولا نكذب، إذا تعارض مع غيرها نرفضها، وإذا كان فيها إساءة نرفضها، لكن إذا كانت تكمل القصص وما إلى ذلك لا بأس نذكرها. ويذكر لأنه معلوماته غزيرة ويأتي بتفاصيل دقيقة في المغازي والسير وما إلى ذلك، فلذلك استفاد منه الناس كثيرا. يعني العلماء قالوا نجد عند الواقدي روايات لا نجد عند غيره، وزيادات حسنة نجد عنده زيادات حسنة. وقد انفرد الواقدي عن ابن إسحاق بروايات في وصف سير المعارك العسكرية وصف السرايا وبعض الحوادث الجانبية، فلذلك نحتاجه، يعني نأخذ منه ويفصل لنا ذلك، ويجعل نكهة، يعني يرجع قراءة السيرة أجمل، لأن التفاصيل تجمل القصة. المشكلة الواقدي أيضا أنه هو في نفسه ضعيف، وأيضا أنه يركب الأسانيد، فيذكر الأسانيد مجموعة في أول كل غزوة ولا يفصل مرة وهذا مرة وهذا مرة وهذه التفاصيل. فيعني هذه كلها من أخطاء التي كان يعني يرتكبها ابن إسحاق. عبد الملك بن هشام الحميري البصري ثم المصري المتوفى سنة 1320 يعتبر من أجل من جمع فأوعى للسيرة، فإنه أخذ السيرة ابن إسحاق وهذبها وأزال منها كثيرا من الإسرائيليات والأشعار، وأزال منها الأشعار المنتحلة المكذوبة لأنه كان إماما في اللغة والشعر، وأزال منها أي شعر فيه إساءة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقبل هذا. فضمن سيرة ابن إسحاق مع هذا التهذيب، فأصبحت سيرة ابن هشام هي النسخة المقررة لسيرة ابن إسحاق، وتناسى الناس سيرة ابن إسحاق. ولذلك كانت سيرة ابن هشام هي أصل السير، لذلك كان هذان الرجلان فرسي رهان وأصل أصول السيرة النبوية، يعني ما يرويه ابن إسحاق وما يرويه الواقدي هو أصل، وذلك سبحان الله ابن سيد الناس ركز عليهما دون غيرهما. طبعا السيرة النبوية أيضا تؤخذ من بقية كتب السنة، كتب السنة كثيرة وفيها تفاصيل وفيها قصص وفيها كذا، والعلماء يرون أنه إذا تناقضت السيرة التي يرويها ابن هشام وغيره وابن إسحاق وما إلى ذلك مع ما روي في كتب السنة الصحيحة، فالمقدم هو كتب السنة الصحيحة بلا شك بلا شك. إذا جاءت رواية البخاري وجاءت رواية تعارضها في سيرة ابن إسحاق، لا نحن نأخذ من رواية البخاري، وهذا يحدث أيضا. هذه السيرة اهتم بها العلماء كثيرا فحشوا عليها ولخصوها واستفادوا منها. بالمناسبة ابن الإمام الواقدي جاء تلميذه محمد بن سعد هو كاتبه واستفاد منه كثيرا وكتب طبقاته المعروفة، سنأتي على ذكرها. ابن هشام كثير من الناس يعني شرحوا وكتبوا وعلى سيرته كما فعل الإمام السهيلي الأندلسي الذي توفي في مراكش سنة 81 و500، فإنه قد شرح وأوعب وجمع فأوعى في كتاب الروض الأنف. وأيضا جاء أبو ذر الخشني المتوفى سنة 64 وهو عالم أندلسي أيضا، فاهتم بشرح غريب سيرة ابن هشام، وكتب أحد المتأخرين من العلماء كتابا حافلا في السيرة النبوية. يعني حقيقة يعني قبل أن أنتقل إلى هذا لازلت مع الكتب المسندة، يعني هي الأصول، هذه هي الأصول. فعندما نتحدث عن الكتب المسندة نتحدث عن جميع كتب السنة من الكتب الستة صحيحين والسنة الأربعة إلى غيرها من الكتب، هذه كلها أصول في ذكر السيرة النبوية. وأيضا ما صنفه ابن جرير الطبري وما صنفه المتقدمون الذين جمعوا في كتب التواريخ، فجعلوا السيرة من ضمن كتاباتهم. جاء بعد ذلك علماء استفادوا من تلك الروايات وصنفوا كتبا، وهم كثر جدا، لا يمكننا أن لا يمكننا أن نعدهم. ومن أجل من فعل ذلك الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، فإن لديه مجلدين حافلين بالسيرة النبوية، وهو يحرر ويناقش ويتكلم ويتحدث عن الروايات، ليس بناقلا فقط. ومثله أيضا الحافظ الذهبي الذي كان معاصرا له والذي كتب السيرة النبوية في مقدمة تاريخ الإسلام، وهي نفسها الموجودة في ضمن سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء، حيث ذكر سيرة النبوية طنانة وأبدع فيها ويتحدث ويناقش وما إلى ذلك. كما يعني أيضا ظهر الإمام ابن سيد الناس فجمع كتابه الروض عيون الأثر في فنون المغازي والسير، وكتاب حافل قرأته قريبا يعني منذ يعني أشهر، وهو كتاب عظيم جليل القدر، ولغته فيها لغة المتقدمين، وينقل بالأسانيد ويناقش وكذا ويحرر، ويقع في مجلد كبير. وجاء بعده البرهان الحلبي فاستفاد من سيرته وزاد أيضا، وإن كان قد أدخل في سيرته العديد من الروايات الضعيفة أو يعني غير صحيحة، بل قد تكون أيضا موضوعة. ثم جاء بعده الإمام الصالحي محمد بن يوسف الصالحي تلميذ الحافظ السيوطي، فجمع كتابا عظيما سبل الهدى والرشاد في سيرة هذه العباد في عشر مجلدات، ولكنه أدخل فيه الطم والرم، كل ما يتعلق بالسيرة صحيحا ضعيفا موضوعا جمعه في هذا الكتاب. أيضا جمع في السيرة الإمام المقريزي التقي المقريزي، وهو من علماء القرن التاسع، جمع كتابه كتابا حافلا في عشر مجلدات أيضا اسمه فيما في للرسول صلى الله عليه وسلم من من من من أبناء والمتاع وما إلى ذلك، كتاب بهذا السجع يعني، وهذا أيضا أطال النفس. ومن العلماء الذين صنفوا سيرة اهتم بها المتأخرون كثيرا الحافظ الإمام القسطلاني المتوفى، الإمام القسطلاني صح شارح البخاري المتوفى سنة 23 و900، صنف المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، وهو كتاب حافل في 4 أجزاء اعتمد فيه على سيرة ابن سيد الناس وسيرة الصالحي، ويذكر ويحرر وفي أشياء أيضا من آرائه وفي ما لا يصح وما لا يقبل، وقد شرحه الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي المتوفى سنة 22 و100 ألف، شرحا عظيما، شرح عظيم من أعظم الشروح، شرح المواهب اللدنية للزرقاني، حيث شرحه في 8 مجلدات، وتعرض لنقد المرويات وبيان صحيح من ضعيفها وتحرير الأقوال وترجيحها، فهو من أجل الكتب. ولذلك قالوا إن الزرقاني قد جمع الأحاديث المروية في الشمائل المحمدية والسيرة النبوية والصفات المحمدية. وهناك عدد حقيقة يعني كثير يعني من العلماء الذين شرحوا، ثم حقيقة من الأصول، هذه كلها حقيقة ليست أصولا، من الأصول أيضا كتاب محمد بن سعد ابن منيع المتوفى سنة 30 و200، وهو صاحب الطبقات الشهيرة وينقل كثيرا عن شيخه الواقدي وينقل عن غيره، وهو من الكتب المهمة في السيرة المتقدمين. أيضا حافظ ابن عبد البر حرر وأجاد وأفاد، وأيضا الإمام أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الذي صنف كتابه الشهير الذي اهتم به المغاربة، الاكتفاء في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلاثة الخلفاء، وقصد منه، لماذا ذكر الخلفاء الثلاثة؟ قصد منه التحريض على الجهاد، واستشهد أبو الربيع الكلاعي وهو يقاتل الأسبان في معارك في الأندلس، استشهد وهو يجاهد، فصنف هذا الكتاب تحريضا على الجهاد رحمه الله. المهم حقيقة يعني الوقت يداهمنا، وقد يعني صنف المعاصرون أيضا كتبا حافلة في السيرة النبوية، قصدوا منها أمرا آخر، قصدوا منها إعادة إحياء الروح الإسلامية في الناس، ومن أشهر هذه الكتب الرحيق المختوم للمبارك فوري، ومنهم من قصد يعني مباحث خاصة كالرسول القائد لمحمود شيخ الخطاب أراد أن يبين كيف كانت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قصد السيرة التربوية أو السيرة الحركية كما فعل منير الغضبان، ومنهم من قصد فقه السيرة كما فعل البوطي والغزالي، ومنهم من قصد الجانب الدعوية وما إلى ذلك كما فعل غير واحد من العلماء المعاصرين، ومنهم من قصد الجانب التربوي، ومنهم الكتب كثيرة، ومنهم من أفرد السيرة الصحيحة كما فعل الكرم ضياء العمري، وكما فعل العلي صالح العلي، وكما فعل غير واحد ممن اهتم، وكما فعل مؤخرا العازمي موسى العازمي، حيث جمع كتابا حافلا خمس مجلدات في السيرة حرر ونقح، وكما فعل محمد أبو شهبة وكما فعل محمد صادق عرجون. أو كتب السيرة كثيرة ولا زالت تنتج لنا المكتبات كتبا عظيمة في السيرة النبوية، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.